إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة هو الحديث السابع من هذا الكتاب الطيب المبارك. قال رحمه الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والذي جمع أصولا عظيمة في من أصول الدين. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والذي يعني جمع أصول الدين ومهمات العقيدة والأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ولا يعني ذلك أن الإنسان ماذا يتهاون في أمر الصلاة أو في أمر الزكاة أو في أمر الصيام أو الحج يقول الدين النصيحة، وإنما هذا من الأساليب العربية أنه تركز على شيء وتعني به العموم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحج عرفة. يعني الحج هو أعظم أركان عرفة، الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، وأن الذي لا يقف بعرفة في الوقت المحدود الوقت المعلوم يعني لا يعتبر حجه. ولا يعني ذلك أن الإنسان غير مطالب بالطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات. فإذا نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أن النصح يشمل الدين كله، أوله وآخره وظاهره وباطنه. والنصح أو في اللغة هو الخالص من الشيء، الخالص من الشيء، الشيء الخالص. نقول عسل ناصح، أي أنه مصفى لا غبش فيه وليس فيه زيف. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: إنما الدين النصح، إنما الدين النصح. وفي رواية أخرى للحديث عند أبي عوانة في مستخرج أبي عوانة أنا سنكررها ثلاثا، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فإذا النصيحة هي الأساس التي لا يقوم الدين إلا به. نفهم من هذا اللفظ النبوي أن النصيحة هي الأساس الذي لا يقوم الدين إلا به. نعم، والذي يتأمل في حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما هو حالهم؟ الأنبياء نصحوا أقوامهم، فالنصيحة هي داد الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في كل زمان ومكان. يقولون المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. أول رسول البشرية نوح عليه السلام، ماذا قال الله عز وجل عنه لما اتهم بالضلال؟ نبي أو رسول يدعو إلى التوحيد ومع ذلك ماذا يتهم بالضلالة؟ ماذا قال؟ قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأعلم من الله ما لا تعلمون، أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما تعلمون. هذا هو الشاهد، وأنصح لكم. هود عليه السلام اتهموه بالسفاهة، ماذا أجاب رضي الله عنه؟ إحنا الآن إذا إنسان يعني يتجاوز عليه، مثلا نقول يغلط عليه، رأسا انفعل وثارت أعصابه، هود عليه السلام يجيب بكل هدوء، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وكذلك يعني صالح يقول لقومه ولكن لا تحبون الناصحين. وكذلك هود عليه السلام، شعيب عليه السلام لما أهلك الله عز وجل قومه وأمر بهلاكهم قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين؟ فإذا النصيحة إخواني هي دأب الأنبياء وخلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومن سار على طريقهم من الأولياء والصالحين. إبليس عليه السلام ادعى لأبينا آدم ونحوه أنه ناصح وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فدعاهم لكن من الشجرة، فهل هو كان ناصح؟ لا، كان غاشا لهما. فإذا النصيحة أمرها عظيم، شأنها كبيرة. وهنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا حق النصيحة أن تكون لهؤلاء، فكيف تكون النصيحة؟ قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا لمن؟ قال لله. فكيف تكون النصيحة لله؟ تكون النصيحة لله عز وجل بتوحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وإخلاص العباد له سبحانه وتعالى، وتكون بعدم الإشراك به سبحانه، وتكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه النصيحة لله عز وجل. قال ولكتابه، النصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بالإيمان به والتصديق به، وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه، وأن نتخلق بالأخلاق التي بينها الله عز وجل في القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فهكذا تكون النصيحة لكتاب الله عز وجل بتلاوته بتدبره بالعمل به. قال عليه الصلاة والسلام ولرسوله، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بتصديقه فيما أخبر والامتثال لما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، لا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالبدع، وكذلك أن نحبه أكثر من أنفسنا، من أنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، وأن نتعلم سنته وأن نعمل بها وأن نسعى لنشرها بين الناس وأن ندافع عنها. هكذا تكون النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين هم العلماء والأمراء. النصيحة للعلماء تكون بمحبتهم وبالانتفاع من علمهم وبمجالستهم وبالدفاع عنهم وبالارتباط الوثيق بهم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم في الأرض كالنجوم في السماء. فيجب علينا يا أخواني أن نعلم من هم العلماء، من هم العلماء، من هم العلماء الربانيون. العالم هو ما دلت عليه آثاره وشهد له أقرانه وتلقته الأمة الإسلامية بالقبول أو كتب له القبول، هذا هو العالم. والعالم يحب النصح للناس، ودابه النصيحة في ليله ونهاره وعلنه وإسراره. لذلك أذكر من كلام الشيخ عبيد الجابري رحمه الله عندما قال له: اختلف الناس عندنا في قطر لتبديع الشيخ ربيع لعلي الحلبي، فقال: نصيحتي لكل مسلم في قطر وفي أقطار المعمورة أن لا يخوضوا في أمور فوق مستواهم، وإذا جاءهم النصح من عالم رباني معروف بتأويله على الدليل فليأخذوا بنصحه حتى لا تتفرق كلمة المسلمين ويكون شذر مذر. فإذا كيف يكون النصح للعلماء؟ بماذا؟ بمحبتهم والدفاع عنهم والانتفاع من علمهم. والنصح للأمراء يكون ماذا؟ بعدم الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا، بالدعاء لهم. يقول الإمام أحمد الحنبل رحمه الله: لو كانت عندي دعوة مستجابة لدخرتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح للأمة. ومما قال يعني من كلام الحكماء، قالوا: 60 سنة من سلطان جائر خير من ليلة لا سلطان. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: والنصح لأئمة المسلمين. قلنا هم على قسمين: العلماء والأمراء. ولعامتهم أو وعامتهم بدون الله، وعامتهم، عامة المسلمين أيضا، كيف تكون النصح لعامة المسلمين؟ تكون بمحبتهم، بدعوتهم إلى الخير، بإعانتهم في أمور دينهم ودنياهم، في نصحهم وإرشادهم، في عدم الحسد والبغضاء لهم. هذا هو النصح لعامة المسلمين. فأيها الأفاضل، النصيحة أمرها عظيم وشأنها كبير، ومن آدابها ماذا؟ أن تكون برفق ولين وحكمة حتى تجد القبول عند الناس، وكذلك تكون بين الناصح والمنصوح، هذا بالنسبة لعامة المسلمين. فكيف بالنسبة مع الأمراء؟ لا شك أنه المناصح تكون سرا وليس علنا. قال لأحد الصحابة: أنت لا تنصح فلان. قال: هل ترون أني لا أنصح إلا أن أرتقي المنبر على منبر الجمعة وأنصح فلان؟ أني أنصح سرا بيني وبينه. الشاعر يقول: تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإذا تكون برفق ولين وبحكمة وبأسلوب حسن. يقال أن هارون الرشيد رحمه الله كان يقبل النصيحة من الصغير من الكبير من عامة الناس، يقبلها ويقبل الموعظة. فجاءه رجل بأسلوب فض غليظ، قال: أين هارون لأعظه؟ أين هارون لأنصحه؟ فقال له هارون رحمه الله: يا هذا، لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون، فماذا قال؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فإذا عندما يكون في كلامنا فظاظة وغلظة وسوء الأسلوب في دعوة الناس للخير، لا شك أنه الناس ينفرون من النصيحة ولا يقبلونها. فإذا تكون النصيحة ماذا؟ برفق ولين وأسلوب حسن، وكذلك من حقها ماذا؟ أن تقبل. ماذا قال الشيخ عبيد الجابر رحمه الله؟ قال: إذا جاءتك النصيحة من عالم رباني معروف بتعويله على الدليل، معروف بالنصح للمسلمين، فعليك أن تقبل هذه النصيحة. لماذا؟ لأن قبول النصيحة ماذا؟ له ثمار طيبة في الدنيا قبل الآخرة. وهناك مثال من القرآن. قارون عليه السلام، قارون نصحه قومه فرفض النصيحة، فماذا كانت النتيجة؟ قال قوم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فركب رأسه واغتر بمنصبه وبماله، فخسف الله عز وجل به الأرض. موسى عليه السلام ماذا يعني كان من أمره؟ قبل النصيحة. لما جاءه رجل ناصح قال: إن الملأ يأتمر بك ليقتلوك، فاخرج إنك من الناصحين. قال يعني لما علم موسى أن هذا رجل ناصح، أن هذا رجلا ناصحا، ماذا كان من أمره؟ فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. قيل: 7 أيام بلياليها، 7 أيام بلياليها، وموسى عليه السلام يعني منطلقا في طريقه ويدعو ربه، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ودعا أيضا قال: عسى ربي يهديني سواء السبيل. فلما وصل مدين ماذا كان من أمر يعني نتيجة قبول النصيحة؟ كان خائفا فأمنه الله وجد الأمان، كان جائعا فأطعمه الله. يقال كان في طريقه يأكل من ورق الشجر، من ورق الشجر خشاش الأرض، كان أعزبا فرزقه الله عز وجل زوجة صالحة وهيأ له فرصة عمل رعي. فإذا دائما الذي ماذا يأخذ بالنصيحة يقطف ثمار النصيحة أو الأخذ بالنصيحة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فإذا هذا حديث جامع. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. والذي يعني يتأمل يعني في حقيقة هذا الحديث يشمل أنه يجد أنه يشمل أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة يشمله هذا الحديث، يشمل أركان الإيمان الستة يشمله هذا الحديث. نعم، فما يعني يترك يعني أصل ولا فرع إلا وشمله هذا الحديث العظيم. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده النصيحة كلمة جامعة، النصيحة كلمة جامعة شملت الدين كله أوله وآخره وظاهره وباطنه. قلنا هذا المعروف في الأسلوب العربي، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الفائدة الثانية التأكيد في الرواية الأخرى عند أبي عوانة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. إذن يدل على أهمية النصيحة، وأن الإنسان عليه ماذا؟ أن يكون ناصحا لنفسه أولا، لأبويه، لإخوته، لأخواته، لأبنائه، لجيرانه، لأصدقائه، لعامة المسلمين. ماذا قال جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله رضي الله عنه؟ قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه عند جرير بن عبد الله البجلي. التمست من أخي رافع المظهور رحمه الله، مات قبل سنتين، كان من رواد هذا المسجد: لا يترك صغيرا أو كبيرا إلا ونصحه. دابه النصح، يمشي بالنصيحة بين الناس، ينصح الصغير والكبير وطالب العلم، رحمه الله رحمة واسعة، فنرجو له الرفعة، رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك كان له كما يعلم بعضكم له نصيب كبير من التوفيق. لماذا؟ لأنه دابه النصح، فالمؤمن نصح والمنافقون غششه. يقول الحسن البصري: الشيء بشيء يذكر، أقسم إن شئتم أقسمت لكم بالله أن من أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويمشون في الأرض بالنصيحة. فأهل الإيمان أهل النصح. نعم، قال أول فائدة الثالثة: عظم شأن النصيحة. وكذلك الفائدة الرابعة: بيان لمن تكون النصيحة. والفائدة الخامسة: الحث على النصيحة في الخمس المذكورة. نعم، لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. الفائدة السادسة: حرص الصحابة على معرفة أمور الدين. لما قال دين النصيحة قال: لمن؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون التفصيل. فالمسلم ماذا؟ يسأل، يسأل العلماء الربانيين عن كل صغيرة وكبيرة. وكذلك الفائدة الأخيرة: أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا، سمى النصيحة دينا. فالنصيحة أخواني بارك الله فيكم لا تكون لأي إنسان، وإنما تكون لمن امتلأ قلبه بالإخلاص لله عز وجل، لمن امتلأ قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يرجو الله واليوم الآخر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا